تفسير الآية 17 من سورة طه، يقول تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومما بعدها من آيات حتى الآية 23: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائما من المتوكلين على الله حق التوكل مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة المتاحة المباحة، أي المعتمدين عليه تمام الاعتماد، أي ممن يجعلونه وكيلا لهم مدافعا عنهم، حيث سييسر لهم كل أسباب النصر والعزة والأمان والنجاح والتفوق والسعادة. فهو سبحانه قادر على كل شيء، فهو الذي يحرك الأسباب والأمور كلها بجنوده التي لا يعلمها إلا هو تعالى، من أجل تحقيق مصالح وسعادات الخلق كله. إن الله تعالى يؤيد رسله بمعجزات خارقات لما اعتاد عليه الناس تأكيدا لصدقهم، فيزدادون ثقة فيهم، فيسهل عليهم اتباعهم والإسلام الذي معهم من ربهم ليسعدوا به في دنياهم وأخراهم. وكذلك يؤيد سبحانه كل مسلم متمسك بربه عامل بكل أخلاق إسلامه بأن ييسر له أسباب ما يريد تحقيقه ويوفقه لها ويسدد خطاه نحوها ما دامت خيرا وسعادة له ولغيره في الدارين، إما مباشرة بإعطائه القدرة والقوة على ذلك، وإما بصورة غير مباشرة بتيسير بعض خلقه له يعينه على ما يريد. إن هذا هو بعض ما يستفاد من هذه الآيات الكريمة. هذا ومعنى قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، أي وما هذه التي في يمينك، أي في يدك اليمنى يا موسى؟ فهو سبحانه يسأله وهو يعلم بالقطع عن عصاه التي بيده لتنبيهه إليها، لأنها هي التي سيحدث فيها وبها المعجزة. فالمقصود من هذا السؤال أن يتأكد أن ما في يده هو مجرد عصا، فيزداد بعد ذلك تأكده من قدرته تعالى عندما يراها واقعيا أمامه تنقلب حية تسعى، وتزداد طمأنته أنه حتما سيؤيده بمعجزات تنصره في مهامه المقبلة. هذا وهو سبحانه يناديه باسمه مرة أخرى ليزيده طمأنة وتكريما وبيانا لحبه له.